لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. ما زلنا في الأبيات اللي شرح فيها أو ذكر فيها قاعدة الضرورة وما يتعلق بها من قوله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، والبيت اللي بعده إن شاء الله اليوم قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. تقريبا احنا كنا شبه شرفنا على انتهاء البيت الاول اللي ذكر فيه انه ليس واجب بلا اقتدار، والمكمل له او الشبه من الناحية التانية اللي هو ذكر الضرورة، وكان انتهينا الى اخر فقرة في شرح هذا البيت في تلخيص ما يتعلق بالضرورة. ربما قرأنا جزء منه نقرأه تاني. قال والمحرم الفعل الذي نهى عنه الشارع، والمراد بالضرورة ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه. هذا المراد بالضرورة على الصحيح. وبعض الفقهاء يقول الضرورة ما ترتب عليه فوات الحياة أو فوات عضو، قلنا أن ده يصلح أن يكون ضرورة في باب حفظ النفس. عايزين تعرف نعم نعم، ما هو كان فاضل في جزء ولا خلصناه كله؟ لا فين هو عمرو؟ طب بصي احنا لغه مع القسم. ايوه حاضر حاضر. طب هنجيب الفقره من اول، لا مفيش مشكله. يبقى اللي عرفوا الضرورة بأنها ما ترتب عليه فوات الحياة أو فوات عضو، هو كده عرف الضرورة في أحد الأبواب الخمسة في المقاصد الكلية للشريعة، ويمكن اعتباره تعريف بالمثال وإن كان التعريف اللي هو ذكره أضبط لأنه مطبق على الأبواب الخمسة. قال وإنما الصواب أن يقال في تفسير الضرورة ما لحق المكلف ضرر بترك فعل ولا يقوم غيره مقامه خلاف الحاجة، فإن الحاجة ما يلحق المكلف ضرر بتركه ولكن قد يقوم غيره مقامه. مثال الضرورة إذا كان الإنسان مضطرا للأكل ولم يجد إلا ميتا، فإن لو ترك الميت للحقه الضرر ولا يقوم غيره مقامه فلأنه لا يجد إلا الميت. ومثال الحاجة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناؤه فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من الفضة، فهذا حاجة يمكن أن يلصق الإناء بعضه ببعض بحديد أو بغيره بصفر أو بغيره من أنواع الأمور التي يحصل بها الالتحام، لكن في الواقع مش بتبقى بنفس جودة اللحام بمعدن نفيس نسبيا كالفضة، وبالتالي بتفوت مصلحتها بالكلية أو يفوت جزء كبير من مصلحتها. ولكن ده هو نقص في المال لكن ليس ضياع لمال الإنسان ولا بالنقص الذي يترتب عليه كبير مشقة، ولكن عموما هو جزء من مالي كان يمكن أن يحفظه باتكاذ بلحامه بالفضة. قال: والضرورة تبيح المحظور مطلقا، بينما الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا ورد معها دليل. يبقى هنا الشارع سوسيسلي يرى أن عندنا أمثلة في الشرع جاء الترخيص من أجل الحاجة، لكن ظاهر عبارته هنا أن ده غير قابل أن يقاس عليه، أنه كأنه رخصة صدقة من الله تبارك وتعالى. الأصل من الضرورات تبيح المحظورات وليست الحاجات، وما ورد من حاجة أباحت محظورا فهو يقصرها على ما ورد وفقت. لكن الجمهور يقولوا لا، احنا ممكن الأمر الخاضع انه اذا كان المنهي عنه منهي عنه لغيره، فما نهي عنه سدا للذريعة وبيح المصلحة الراجحة، فهم شايفين انه الامر يمكن ان يرد فيه في باب الفتوى انه يكون امر منهي عنه سدا للذريعة. فالاصل طالما منهي عنه بغض النظر مبرر النهي ايه، الامتناع، لكن احنا فاهمين انه منهي عنه سدا للذريعة. فإذا وجدنا أنه مراعاة هذا النهي قد ترتب عليه فوات حاجة أعلى، عشان كده قلنا ممكن القواعد دي كلها تدخلها في الموازنة بين المصالح والمفاسد، نقول قد أتى الشرع بمثل هذا فنقول بمثل الأمر الآخر. يبقى دول الحاجة، إيه الحالات اللي فيها يمكن أن يترخص بالحاجة؟ إذا كانت المنهي عنه اللي احنا بصدد دراسته وذكر هل فيه رخصة أم لا يكون منهي عنه لغيره، أما الحاجة لا ترقى إلى أن يترخص بها في المنهي عنه لذاته. والنظار كلام الشيخ الشفري لا، أن الحاجة ما ورد به الدليل فقط يبقى مش داخل في الاجتهاد خالص المسألة. والمسألة الأخرى ذكرها كثير من أهل العلم أن الحاجة إذا عمت بها البلوى، وده هنا يبقى حاجة يحتاجها كل الناس في وقت واحد أو معظمهم، يبقى بينزلها من ذلك الضرورة. يبقى هو بناء على كلامه أن الضرورة تبيح المحظور مطلقا، بينما الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا ورد معها دليل. ومعنى كده أنه مش محتاجين قاعدة في الباب، احنا بس هنتفهم ما ورد من نصوص ولن نطبق القاعدة هذه خارج هذه النصوص. يقول لذلك: فقول بعضهم الحاجة تنزل منزلة الضرورة لا يصح. طبعا هو إطلاق ابتداء حتى على الكلام اللي احنا بنقوله إطلاق ليس في محل، لأنه الحاجة تنزل منزلة الضرورة دي كنا من الأول بقى نقول الحاجات تبيح المحظورات. ولكن اللي بيقول كده في الشرح بيكمل انها بتنزل منزلة الضرورة امتى؟ لو كان المنهي عنه منهي عنه سدا للذريعة، او لو كانت عمت بها البلو. نعم. يقول: هناك مراتب للمطلوب غير هذه المراتب. يعني عندنا الضرورة والحاجة، عامة العلماء بيقولوا ما نزلنا عن الحاجة يبقى تحسيني أو تكميلي، ولا يرد في باب الفتوى إن احنا هنعول عليه برخص. ولكن عموما أيضا ممكن أحيانا يبقى الموازنة في الإنسان بيوازن لاختيار نفسه أو بيوازن بالمستحبات أو بيوازن فإجمالا لفهم القضية عندنا درجات. يقول: فالمنفعة، يبقى ما يحصل للإنسان بحصوله منفعة ولا يحصل بفقده ضرر، والزينة ما يحصل للإنسان بوجوده منفعة لكن لا يحصل بفقده ضرر ولا بوجوده لا بكثيره ولا بقليله. وطبعا في بقى اللي هي العمر عليها فضول المباحات اللي هي بلا أن تعارض غيرها هي في حد ذاتها يستحب التقليل إيه منها. قال: والفضول ما لا يحصل بأفراده ضرر لكن يحصل بمجموعه ضرر. نقول له يبقى هنا ولذلك بعض الناس ساعات ما تيجي تقول له ان اهل العلم بيقولوا مثلا حرمه التدخين، ما عندناش نص في عين التدخين، وهو التبغ لم يكن موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فبعض الناس من باب الجدل او ساعات يستشكل فعلا يقول ايه، طب ما الاكثار من اكل انواع كثيره من الماكولات بقى السكريات النشويات فحرموها ايضا او ابيحوا التدخين، اذا كان قالوا لا، هو ده الجوابها ان كل كل نفس من السيجاره ضار، ممكن ما يظهرش الضرر بشكل كبير الا بعد فتره، لكن هو في ذاته ضار، بخلاف بعض الطيبات التي الواحد منها ليس ضار على الاطلاق، لكن مع الاكثار ياتي الضرر. ساعتها ممكن يقال طبعا على الاقل بيبقى القول بكراهة هذا الإكثار واستحباب ترك هذه الفضول، ولو وصلنا إلى درجات الضرر الغالي أنه يبقى يعني غالب الحال أن يصيب ضرر، يمكن حينئذ أن يقال بالتحريم. لكن ده الفرق بين كثير من الأمور المباحة التي الإكثار منها يؤدي إلى ضرر، وبين الشيء اللي هو الضار بذاته وإن كان الضرر لا يبدو كبيرا إلا بعد التراكم، فحينئذ حيحرم يعني تعاطيه ابتداء. يقول وهناك اللذة المحرمة والمكروهة التي قد تطلبها بعض النفوس، فهذه أنواع. يبقى دي المصطلحات القريبة، وعموما الدرجات اللي بتفرق معانا في الموازنات في كل باب من أبواب المصالح التي مقاصد التشريع، كل باب منها بنقسمه إلى ضرورات وحاجيات وتحسينيات، والأمر يتسع لكثير من الدرجات الأخرى. لكن في هذا الباب ذات باب الموازنات الدرجات دي هي المؤثرة معنا. تقول ودليل قاعدة المحظورات تباح بالضرورات عدد من النصوص الشرعية، منها قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالآية الأولى قد يقال إنها خاصة بالمطعومات، ولكن الثانية ظاهرها عام. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قلوا من أمثلة القاعدة أكل لحم الميتة للمضطر، ده اللي خدناه المرة اللي فاتت مش كده؟ واقفين بقى عند إيه ولا القاعدة في شروط؟ خدناها إيه؟ خدنا طيب. قالوا القاعدة الشروط لابد أن نلاحظها، وهذه الشروط مهمة، لأن ده كان أقرب يتقال مع البيت اللي بعده. قالوا القاعدة الشروط لابد أن نلاحظها، هذه الشروط مهمة لأن بعض الناس يريد التخفف من أحكام الشريعة بهذه القاعدة ولا يلاحظ شروطها. فمن شروط هذه القاعدة أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، هذا شيء شرط واضح يعني. قال الشرط الثاني أن يكون المحظور أقل من الضرورة، فإن كانت الضرورة أعظم لم يجز. ومثال ذلك إذا اضطر إلى قتل غيره لبقاء نفسه، كما في مسألة الإكراه السابقة، يقول فهنا الضرورة أقل من المحظور، يعني هو حيدفع الضرورة بمحظور أشد. إنه هو هنا الضرورة أن نفسه ستهلك فيدفعها بإهلاك نفس غيره، يبقى نفس مع نفس، مع الفرق إن هنا هي نفسه وما فيش عدوان، بينما في الجهة الأخرى في عدوان منه فلا يجوز. وبالإجماع أنه لا يجوز أنه لا إكراه في قتل المسلم ولا هتك عرض. اللي احنا قلنا الإكراه حد بيهدده بعقوبة افعل الذنب الفلاني وإلا سنعاقبك، فهو بيقول له أقتل هذا المسلم وإلا سنقتلك، لا يصبر حتى يقتل ولا يقتل أخاه، وكذا هتك العرض. طب لو افساد المال، لا المال قابل له عوض، يعني لو قال له أهلك مال فلان أو أفسد له ماله وإلا قتلتك، جاز له أن يدفع عن نفسه الضرر بإتلاف مال الغير، مع أنه للغير هو، بس طبعا النفس والعرض الأمر فيهم عظيم، ولا طبعا القتل إذا قتل إنسان فقد مات، وكذا العدوان على العرض ليس له عوض خلاف المال. وبالتالي هو بالخيار بقى، حد بيكرهه انه يتلف مال الغير، عايز يصبر يصبر، وعايز يتلف المال ويبقى هو مسؤول امام صاحب المال عن هذا المال الذي اتلفه، وان كان هو من جهة اخرى لو كان سيحصل له قدرة بعد ذلك يقدر يطالب المكره على أن يضمن له هذا المال، فهو أمامه خيار دلوقتي حقيقة، يتلف لذلك الغير ماله ويضمنه له ليقي نفسه العقوبة، أو يصبر على هذه العقوبة. لكن إذا أراد، إذا كان بيكره على إتلاف مال الغير وجاز له أن يأخذ هذا الاختيار. يقول ويلاحظ أنه إذا زالت الضرورة زال حكم استباحة المحظور. يبقى من الأول لازم ما يقول أنا في حال ضرورة هستبيح بها المحظور الفلاني، يبقى المحظور ده بيدفع الضرورة، مش هو أو في حال ضرورة ما فيستجيز كل المحظورات اللي في الدنيا، لا المحظور اللي هو ستندفع به الايه الضرورة وتقدر بقدرها، يعني إذا أول ما تزول الضرورة نرجع تاني للايه اللي نرجع للأصل. وذلك الكلام قلناه أكثر من مرة عشان بنأكد عليه، إن الشرع أتى برخص في الفطر للمريض والمسافر، فهذا صار طالما في نص باب في سعة، يعني يكون يعني اللي معاه هذه تحقق الوصف الظاهر المنضبط بتاع السفر أو المرض مع الرخص. طيب الأعمال الشقة لا معهوش رخص، ليه؟ مع أنه ممكن يكون في العمل الشق بيجد مشقة أكتر من المسافر اللي بيسافر بوسيلة مريحة، لكن السفر بقى فيه نص والنص ذكر الأمور التي يمكن ضبطها حتى لا تضيع الشعائر. العمل الشق لا يمكن ضبطه، وبالتالي قلنا العمل الشق ده ملوش رخص إلا قاعدة الضرورة. ما قاعدة الضرورة دي موجودة إيه دائما وأبدا، بس قاعدة الضرورة دي مش موجودة لا وهو الفجر فساعة بالليل ينوي الصوم ويصوم، قد يقدره الله تبارك وتعالى. طيب ما جه في نص اليوم وحصلت حالة الضرورة، هيجوز له الفطر لأنه في حالة إعياء شديدة جدا، ولا يندفع هذا إلا بالإيه بالفطر. تناول طعاما وشرابا، إيه اللي هيحصل بقى؟ تزول الضرورة، يرجع يمسك مع أن اليوم قد فسد، بس يمسك احتراما للإيه للشهر، لأن العذر قد زال فيمسك ويبقى وكده كده على الإيه القضاء. يقول ويلاحظ أنه إذا زالت الضرورة زال حكم استباحة المحظور، ولا يجوز للإنسان أن يتوسع في المحظور بمقدار لا تندفع به، يعني ليس ضروريا لاندفاع الضرورة. قال وهذا سيعبر عنه المؤلف رحمه الله في القاعدة الآتية، يقول فإذا زالت الضرورة لم يجوز فعل المحظور، ولذلك من شاهد الماء بطل تيممه. يبقى هنا ايه اذا حضر الماء بطل التيمم لان العذر زال، ده مش فاهم. هل يأكل حتى يشبع أم يأكل جزء قدر الرمل؟ قدر الرمل هي نفس المسألة. هي يعني مسألة خاصة منها. يعني هم متفق يعني المجمع عليه إنه هو دلوقتي وجد ميت كويس، هو في صحراء انقطع به السبيل وبقى الميتة دي بقى وجد مثلا بقرة كذا كذا، ممكن يأكل منها أكثر من يوم. أول ما يحضر أو حتى يتراءى أمام عينه أن الركب اللي هو كان معاه وظل شافه قدامه يمتنع عن أكل الإيه؟ الميت. طب وهل وهو يغلب على ظني أن ما فيش غير الميت حاليا يأكل ما يحفظ به الرمق؟ البعض كتأكيد لهذه القاعدة يقول يأخذ ما يحفظ به رمقه فقط، والبعض بيقول انه هنا الرخصة ان يأكل فحصل حد الضرورة والحاجة. فالخلاف هنا هي مسألة قريبة يعني، لكن القدر اللي احنا نقول مجمع عليه انه اول ما يجد المباح يرتفع الايه العفر. يقول وعبروا عن هذا بقولهم ما جاز لعذر بطل بزواله. أيضا من الشرط أن يكون ضرر الضرورة متيقنا حصوله. دائما ما تلاقي كلمة متيقن الأضبط تقول أو غلبة الظن أو تستصحب أن الشرع بيعلق الأمور على غلبة الظن. فلا يجوز للمسلم استباحة المحظور بمجرد وهم وجود الضرورة. قسم بعضهم الضرورات إلى قسمين، قسم يضطر له مؤقتا وما يضطر له دائما، ومثلوا له بالاضطرار إلى الزواج، ولكن إذا تأملت هذا القسم وجدته منفعة لا ضرر فيه فكيف يقال بأنه ضرر؟ ثم يقول في البيت الذي بعده وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قل في هذا البيت شرط من شروط القاعدة السابقة، وهو ألا يتناول من المحظور إلا بالمقدار الذي تندفع به الضرورة. ودليل هذا قوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فاشترط عدم البغي وعدم العدوان، والعدوان الزيادة في المقدار، فمن زاد فإنه الحق الإثم. هذا دليل القاعدة. ومن أمثلة القاعدة أن المرأة المسلمة إذا احتاجت إلى طبيب ولم يوجد إلا رجل لم يجز لها إلا كشف موضع الضرورة فقط. ويعبر البعض عن هذه القاعدة بقولهم الضرورة تقدر بقدرها، أو بقولهم ما أبيح لضرورة يقدر بقدره. ذكرنا مثال تطبب المرأة عند الرجل، وإن الأصل إذا وجدت طبيبة ما يعني صالحة للتطبيب وكان المرض فيه يحتاج إلى كشف عورة أو إلى لمسها أو نحو ذلك، فالأصل أنها تذهب للطبيبة، إن وجدتها فلا يجوز أن تذهب للرجل. ذهب إذا لم تجد وذهبت لطبيب الرجل، أن راعي هنا إن الضرورة تقدر بقدرها. وأن راعي أيضا يعني مسألة الايه العورة الرجل فيها عورة مغلظة وعورة مخففة، والمرأة كلها عورة ومع ذلك فبعض هذه العورة أغلظ من بعض، يبقى المواطن العورة الباطنة واللي ممكن يكون بعض الفقهاء حدها ما بين السرة إلى الركبة، إذا لم تجد طبيبة وكان الأمر لم يرقى لحد الضرورة، إن التطبب قد يجوز يعني كشف العورة أو ستر العورة منهي عنه سدا لذريعة الزنا، فالمنهي عنه سدا للذريعة يباح للإيه؟ للمصلحة الراجحة. لكن هنا إذا كان من مواطن العورة المغلظة فلا يباح أن تكشف هذه المواطن عند رجل إلا للضرورة، وقد يتسامح في مواطن الذين الظاهرة عند الحاجة، والأولى الصبر طبعا إلى أن تجد الطبيبة، لكن يجوز عند الحاجة. الاحتياط بقى المراعاة عدم التوسع ده، يعني حتى يعني بيذكر في أخلاق أو مهنة الطب، وقد يحصل أحيان كثيرة تساهل فينتج من الآفات وينتج من المآسي. وهنا المسألة لما بنتكلم على أن الشرع حرم الخلوة بالأجنبية وحرم مصافحة الأجنبية، البعض يقول ما احنا الناس بتعمل كده والأمر لا يوصل إلى الزنا. لا، هو العرض لأهميته وعلو شأنه حرم الشرع ما يفضي إلى فساده. هذا الإفضاء مش لازم يحصل مع كل حالة بعينها، لكن إذا حصل التساهل بهذه الأمور سيفضي إلى الزنا. فمحدش يقول أنه هو لم يفضي معه أو لو يفضي مع غيره، لأنه هو يشوف نماذج كثيرة في التساهل في الخلوة أو في كذا، سواء بقى طبيب مع مريضة، مدرس مع تلميذة أو نحو ذلك. فإذا الأمر احتاج لابد من مراعاة الضوابط، وهذا ليس تهمة لأحد، لأن البعض بقى بيعكس المسألة أنتوا بتتهموا الناس كلها. لا، وإلا ما هو اللي بيقول لنا كده، ما هو عنده في الآخر برضو ضوابط، وعنده قدر من الثياب لا يمكن أن نقول له خلاص أنت مبدأ ستر العورة هو اتهام للآخرين، ما أنت عندك مبدأ درجة ستر ما بتطالب بها، وإنما هو سد للذريعة بحيث يبقى الجميع بعيد عن شبهة ما يعرفش الشيطان سيتلاعب بمن في أنه وقت، عشان نقول إيه طب أنت شاكك في ده ولا شاكك في ده. لا، هو لا بدون أن يشك أحد في أحد، هناك القاعدة الشرعية اللي بتسد هذه الذرائع. ولما الناس بتتساهل بيحصل أشياء من هذا مما يؤكد أن هذه ذريعة، إن التساهل في الخلوة، التساهل في المصافحة، كل هذا بيؤدي إلى يعني خلل. يقول ومن خلال ذلك يتبين لك صلة هذه القاعدة بقاعدة ارتكاب أهون الضررين لدفع أعلاهم. احنا قلنا القاعدة ديت منصوص عليها، فهي غير مفتقرة أن أستدل عليها بقاعدة أخرى، ولكن عشان نفهم المسألة كويس، لو هي في الآخر كنوع من البناء المنطقي للقواعد، لا هي فرع عليها. فرع عليها ازاي؟ احنا نقول ضررات طبيعية المحظورات، هي جزء أكل الميتة للمضطر. ما أنا عندي هنا الشيء المحرم لابد أن يكون فيه ضرر، على الراجح من كلام أهل العلم من الأصل في أحكام المعاملات التعليل، وقد ذكر الله عز وجل في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى أكل الميتة فيه ضرر، كل المحرمات فيها ضرر. حالة الضرورة ضرر شديد جدا، غالبا أعلى من الضرر اللي في المحرمات. يعني أنا عندي الضرر في الميتة ضرر للبدن، لا عمره ما هيرقى إلى الموت، أو الضرر في الخمر ذهاب العقل وهكذا. فمن ثم حالة الضرورات تبيح المحظورات، بيبقى عندي حالة الضرر فيها معروف إن الشرع طالما حرمها فإن فيها ضرر، فخلاص احنا عارفين على طول ان اكل الميتة ضار، سواء عرفنا هذا بالطب او لم نعرفه. طبعا عرفوه بالطب بعد كده، لكن هو المسلم بيلتزم امتثالا، ده جزء مفروغ منه، المسلم بيلتزم امتثالا، وفي نفس الوقت لديه عقيدة ان الله اخبره انه لم يحرم عليه الا الضار، يبقى ابتداء بيمتثل، ثانيا بيبقى عارف ان في ضرر ما ادركه او لم يدركه، دي مش فارقه معاه. لكن احنا خلاص عارفين ان اكل الميته ضرر. عندما ناتي ونقول ان انسان حياته الان معرضه لانه يفقدها، يبقى بنتكلم على ضرر شديد جدا يفوق الضرر الموجود في هذا المحرم، سواء بالذات ان ايه الضرر الموجود في المحرم مش بيبقى لا يتحول الى ضرر الا مع كثرة التعاطي. لما نقول الانسان يذهب عقله بالخمر ده ضرر شديد جدا، لكن اذا كان قد غص حلقه وليس امامه الا خمر، طب هذه الرشفة التي سيأخذها لن تذهب عقله، ولن ان شاء الله يعني اذا كان هو مؤمن تقي ورع، ما احنا قلنا بقى كل القواعد الاخرى انه مش هيروح للمحرم الا لو كان تندفع به الضرورة، وهياخذ القدر الذي تندفع به الايه الضرورة، وسيقلع اول ما الضرورة تزول. يبقى دي كلها احترازات تخلي، فخلاص هو هيدفع عنه او يحفظ حياته بهذه الشربة من الخمر، فلن يحصل له الضرر الكبير المتوقع من الخمر. يبقى إذن الضرورات تبيح المحظورات، هي أنا عندي محظورات إذن هي ضرر، إذن يجب الامتناع منها. طيب الضرورات بقول لما أبقى في وضع خاص متعرض الدين أو النفس أو العرض أو المال من عند الإنسان لضرر شديد لا يدفع إلا بهذا المحرم، هلاقي أن هذا المحرم صار ضرر يسير مقارنة بالموت، فيبقى هي القاعدة دي تصلح فرع من القاعدة الأخرى. طب لما خليناهاش فرع منها؟ لأن القاعدة دي عليها أدلة مباشرة، فدرجة الاستدلال بها لما أقول الأدلة بتاعتها موجودة نصا في الكتاب والسنة، يبقى ما نزلهاش بقى وخليها قياس أو أخليها فرع على قاعدة أخرى، فيرتبتها أعلى من جهة الإيه الدليل، لكن هي من جهة الفهم هي فرع من هذه القاعدة أو صورة خاصة منها، وهي صورة أكثرها وضوحا وعليها دليل مباشر من كتاب السنة، فتبقى دي الصورة الخاصة شديدة الوضوح من القاعدة الأخرى. يقول هناك ومن خلال ذلك يتبين لك صلة هذه القاعدة بقاعدة الارتكاب أهون الضررين لدفع أعلاهم. هناك قاعدة أخرى قريبة من هذه القاعدة، هي تدفع الضرورة بأقل ما يمكن، تأكيد على نفس الشروط اللي قلناها، هو في حالة ضرورة ومش هيتعاطى محرم إلا إذا كان هذا المحرم تندفع به هذه الضرورة، مش اللي في حالة ضرورة بقى يستبيح، وبالقدر لتندفع به هذه الضرورة، وبمجرد ما تزول الضرورة بيمتنع، يبقى هذه الضوابط. يقول وكتأكيد بقى أن القاعدة دي هي جزء من القاعدة بتاعت إذا تعرض مفسدتان دفعت أكبرهما، قال لو واحد مضطر ماشي وأمامه محرمان يدفعان هذه الضرورة، ولو أمامه مباح يدفع هذه الضرورة يبقى هو مش مضطر أصلا، يبقى احنا هو موجود، لكن أمامه إيه محرمان تدفع به هذه الضرورة، فبنقول له برضو هنا انت الضرورة اللي انت فيها دي مفسدتها اعلى من الاثنين، اعلى من دي واعلى من دي، فابتداء يجوز انك تدفعها بهذا او ايه او بذاك، لكن طالما الاثنين بدائل موجودين والاثنين ضرر او الاثنين محرمين، يبقى سيتعين عليه ياخد الايه اقلهم ضررا، يبقى ابتداء هو في حالة ضرورة ماشي، وهو يبقى الضرورة ديت يعني اللي هو احنا قلنا هيبقى يتعرض لفوات أو نقص شديد في أحد المصالح الكلية التي رعاها الشرع، فهو حيموت حيتلف عضو من أعضائه وأمامه أشياء. لو قلنا بقى مثال إن واحد غصع حلقه، طبعا هو المثال بيبقى بعيد شوية، يعني إيه اللي يخليه ما فيش قدامه إلا خمرة، لكن تحصل، ممكن تحصل أحيانا لسبب أو الآخر، واحد كان لسه أسلم حديثا والماء أي ما يكون، يعني لو قدامه خمر اللي الناس بتسميها خمر، وقدامه مثلا بيرة اللي هي خمر شرعا لكن هي خمر مخففة، فالناس سموها باسم خاص لأنهم عايزين يعملوها أو هم بيعملوها فعليا في قوانينهم أن دي يمكن أن تتعاطى بدون قيود كتير. يعني هو بيقول له الخمر خليها لأماكن لأن أنت غالبا هتسكر، هتطلع تسوق العربية هتموت الناس وهتعمل، فبيقوم حاطط حتى في بلاد الغرب الأماكن اللي يتعاطى فيها الخمر يحاول يخلي فيها شوية إيه قيود. البيرة خمر مخففة يقول له لا دي شربة بقى براحتك، يعني زي الحاجة الساعة. يعني وللأسف بعض الأماكن بتعملها كده فعلا حتى في بلاد المسلمين. ليه؟ لأن نقول يعني ده حاجة نسبة الكحول فيها قليلة، وغالبا البيرة في التصنيع بيضيف الكحول، مش بيحاول يخلي شراب الفاكهة يتخمر، لأنه يعني لو يسيبه يتخمر بيكون نسبة كحول كبيرة، فهو هنا بيصنع بيعمل شراب عصير أو أيا ما يكون، أو ماء مكربن أو أيا ما يكون، ويضيف إليه كمية الكحول اللي هو عايز يضيفه. فلو قدامه دي أو دي هياخد الأخف، يبقى إذن يبقى هنا هيبقى عندي كأن الحالة فيها ثلاث محرمات أمور، ضرورة قدامها اثنين محرمين هياخد الإيه هياخد الأخف. ولذلك ذكر العلماء هي قريبة من هذا، يعني إنه الحالة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوشك أن يأتي على الناس زمان من لم يأكل بالربا أصابه من رذاذه، قالوا في ناس هتغلب جانب الورع، هتجنب غالب الورع، فمش هيشتغل في هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. والله لو هو غني، ما ممكن سيكون يكون غني مش مكتسب شرعا، عندنا في الإنسان بيحقق يعني بيبقى يستطيع أن يفي متطلباته، يا إما عنده مال يملك مال كتير سواء بقى بينميه أو بينفق منه وهو يعني من الكثرة بمكان، أو مكتسب زي معظم أحوال الناس، يعني هو إيه بيعمل يكتسب مال ينفقه، يعمل يكتسب مال ينفقه. طيب هنيجي بقى في الاكتساب، الذي الغني اللي معه مال يستحب له اتباع الورع، بل في حاجات معينة هنقول له إيه إنها محرمة مش مجرد استحباب فقط. أما الذي يعني ينال رزقه بالاكتساب ما ينفعش يجي هنا يقول ورع. طب ايه البديل عندك يا عم؟ يقول اسأل الناس. نقول لا، ان المكاسب التي فيها نوع شبهة افضل من سؤال الناس. وتخيل ان ذا بعض العلماء ذكروه في كتب العقائد. احنا عندنا العلماء كانوا بيذكروا ما يميز اهل السنه عن غيرهم، فبعض ما المسائل الهامه التي خالف فيها الاخرون يعني العنية اهل السنه بضبطها، مسائل الايه الاعتقاد، لكن بعض مسائل العمل احتجت الى الابراز، زي مثلا ايه صار مساله انكار المسح على الخفين من شعار الشيعة، فكثير من العلماء ادرج انه الاعتقاد جواز المسح على الخفين بشروطه، انه يدرجه في ايه من ضمن كتب الاعتقاد او من ضمن، لان هو في الواقع مش بيبقى غرضه الاعتقاد مجردا بقدر ما غرضه بيان ما يميز ايه اهل السنة. فذكر بعضهم في كتب السنة، الكتب بقى اللي بتحمل السنة تمييز اهل السنة عن البدعة بقى كثير منهم، انه ايه ان اهل السنه يرون ان الكسب الذي فيه نوع شبهه افضل من سؤال الناس، وده احنا بنستعمله في زماننا. يعني ما ينفعش حد نقول له اقعد وبعدين هو هيسال الناس اللي هم بيشتغلوا نفس الشغل اللي هو فر منها. يعني هو يقول ايه، بعض الناس ساعات بقى البعض احيانا عايز يقول لك انك تبيح المحرم والعياذ بالله، هيجيب المسائل اللي فيها شبهه. هتقول له خلاص يا عم احنا في زماننا مش بنقدر نتقي الشبهات قوي، يقول لك لا هو ده بعينه الحرام. طب غرضه ايه في النهايه؟ لو غرضه انه هيقعد يسال الناس نقول له ما انت هتسال الناس اللي بيكتسبوا نفس اللي فيه ايه؟ شبهه وربما الحرام. طيب لو هو في الاخر عايزك تبيع الحرام البحض تقول له لا اتقي الله. مثال يعني كتير ناس بقى تكلموا على حرمه الربا، يقول لك طب انا هشتغل فين؟ في اي شركه، في اي مصنع، في اي، ما هو الشركات دي بتتعامل مع البنوك برضه، يبقى الربا طايلني طايلني. بقول له بانه درجه اذا كانت تتعامل بحسابات جاريه ما هوش ربا. طب يقول لك لا هو في كتير طبعا مؤسسات بيبقى حساباته استثماريه، بحيث ان هو دايما الـ الـ الـ الـ الـ المؤسسه عليها الالتزامات ولها استحقاقات، من ضمن الالتزامات الاجور. فهو مش بيجي يوم الاجر ما هوش مثلا يعني ورشه صغيره ولا حاجه، هيجي يوم الاجر التحصيل بتاع النهارده يبقى هو ده اللي هيقبض بيه الناس مثلا، لا. فهو عموما بيحصل استحقاقاته ويحطها في حسابه في البنك، ويبقى عمال بيوازن كل يوم النهارده عليه ايه التزامات، سداد شيكات لموردين مش عارف ايه، ومنها التزام الايه الاجور مثلا. طيب وارد يكون لما بيحصل استحقاقات حاططها في حساب استثماري، هي ده مش اصل ما عمله، والاستحقاق ده بيدخل في الحساب ما بيقعدش كتير ويطلع، يعني بيطلع يدفع بيه المورد، بس ممكن مثلا يقعد يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين عموما هو. فأقول لك طب ما خلاص أنا في الآخر في جزء من المال الشركة دي كبعض أرباحها جاية من فوائد البنوك على حساباتها في البنك. أقول له ما هو ده اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان من لم يأكل بالربا أصابه إيه من رزق. أنت راجل معك ثروة وحتقول أنا مش هشتغل في حاجة من دي، أنفق من ثروتي، ماشي. هتقول أنا هستثمر أموالي وأتحرى كل أنواع الشبهات، ماشي. لكن أنك هتقول والله طالما كده أنا أقول لك المسلكين الاثنين خطر، طيب يا عم خلاص احنا كده عرفنا ان مرتبك في واحد في الالف منه، في واحد في المية منه الشركة حصلته من الربا، لان ده مش دورها. ولو ده دورها، لو المؤسسة بتعمل على الاقتراض والاقتراض هتبقى مؤسسة ربوية، لكن هي شركة بتنتج منتج وبتبيعه وبتحصله منتج مباح، او مصنع بينتج منتج، او شركة تجارية بتشتري سلع وتبيعها. في النهاية زي ما اقول لك بيحصل احيانا ان الحساب بتاعها في فلوس زيادة، هو عمال حصل اول الشهر كان تحصيل كويس مثلا وهو هيقبض في اخر الشهر، فهو قاعد طول الشهر رصيده في فلوس خد عليها ارباح. قول له طيب انت خلاص عرفت ده، عايز بقى الورع خالص جدا، يبقى رغم ان هو راتبك وانت استحقيته نتيجة تعاقدك مع الشركة، طلع 1% منه، طلع 2% منه. لكن هتقول لي بقى في الاخر حيث ان الامر كذلك سيبني بقى اروح اشتغل في مؤسسه ربويه. قالوا ده رذاذ الربا، اذا اضطررت اليه هتروح انت تاخد الربا المحض؟ الامر اخر طب خلاص انا عندي العائله الاب الاخ كذا، لو انا قعدت في البيت هيصرفوا عليا، طب هم دول شغالين ايه؟ تلاقي شغالين في حاجات شبه اللي هو ايه؟ فر منها، فيبقى ابتداء هذا هو الذي فر منه زائد سؤال الايه الناس. لذلك نبه العلماء الى فده ده فقه مهم جدا ان نكون عارفينه. يقول ومن خلال ذلك يتبين لك صلة هذه القاعدة بقاعدة ارتكاب أهون الضرر دفع عليهما، وهناك قاعدة أخرى قريبة من هذه القاعدة تدفع الضرر بأقل ما يمكن، وذلك أنه إذا اجتمع المضطر لي محرمان كل منهم ينفع يدفع، يبقى كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب دفعها بأقلهما ضررا وأخفهما مفسدا، لأن الزيادة لا ضرورة لها فلا تباح. وقوله تعالى غير باغ، استدل العلماء بهذا اللفظ على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، يبقى هنا ده الجمهور على هذا، بأن الـ الـ الـ احنا رخص السفر على سبيل المثال يقولوا لا يأخذها اللي مسافر سفر ايه معصية، وده اكثرها يعني المثال الاكثر ظهورا ليه، لان هيبقى سبب الرخصة هو بعينه ايه محرم، لكن بصفة عامة انه المعاصي ان الرخص لا تناط بالمعاصي. قال فان ومن ذلك ان من سافر سفر معصية لم يجوز له ان يترخص برخص السفر من الفطر او الجمع او القصر، وكذلك جميع الرخص الا اذا كان مضطرا اليها. قاعدة الاضطرار دي حاجة. يقول هناك مسألة متعلقة بقواعد الضرورة، وهي هل الضرورة تبطل حق الغير؟ مسألة في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ابتداء غير بقى حق الغير، لما بنقول الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله إيه وسقى، يبقى هنا النسيان في هذا الموطن عفي عنه عفو تام، بينما اللي عندنا مثلا في الصلاة لكل سهو إيه سجدتان، يعني الشرع هنا شرع جبرا لهذا السهو، يبقى إجمالا العفو لا يلزم منه أنه ما فيش مطالبات، لا هو يلزم منه أنه إيه أنه لا أنه ما فيش إثم. طيب وعلى رأسها حق الغير، حق الغير ده لا يفقد حتى بالضرورة، يبقى هنا لما يقول حد بيهدد إما أن يقتل فلانا أو سيقتله، لا يجوز أنه هو يقتل فلانا، طب يعتدي على عرضه، لا يجوز، طب يعتدي على مالي، إن أخذ بالرخصة فاعتدى لازمه الإيه البادل. طب مش هو مضطر؟ آه مضطر، يعني ما عندوش اسم، يعني وهو رايح يطلف المال بتاع فلان دوت ما خدش اسم العدوان، لكن هنا الشرع بيحفظ للإنسان إنه المكره ده هو اللي حفظ نفسه بإتلاف مال الغير، فالبلاء كان واقع على مين؟ على المكره، فيتحمل هو هذا البلاء عشان ما حدش يتساهل بحق الايه الغير. ويبقى هنا الراجل اللي ماله أتلف يسأل المكره، والمكره يسأل المكره، طبعا هنا طبعا الواقعيا مش هيسأله غير لو الظروف اتغيرت، يعني هو المكره ده معاه قوة أكرهه بها، لكن الحقوق استقرت في الذمة، الحقوق استقرت في الذمة إن ما يجيش واحد يكره آخر على إتلاف مال ثالث والثالث ده بقى دمه يضيع بين القبائل، لا، والثالث ده هيظل من حقه يسأل من الذي باشر إتلاف مال، يقول له أنا كنت مكرم وأنا لو لم أتلفه كانوا حيقتلوني أو كان المكر ده حيقتلني. خلاص ما أنت مش معتدي ومش مفسد وإلى غير ذلك، ولكن بقى أن أنت لكي تحفظ حياتك أتلفت الإيمان، يبقى تضمن هذا الإيه؟ المال. العجز. نعم. حالة العجز. يعني ايه العجز؟ يستقر في ذمته. الانسان يعجز عن، مش في حالة الاكراه فقط. يعني الانسان ممكن يقترض مال ويجي يعجز عن السداد. يشتري سلعة بالاجل ويجي يعجز عن السداد. المعسر المكلف الحقوق المالية يجب انذاره ويستحب العفو عنه لو يقدر، وبالتالي احنا تستقر في ذمته. لكن ننظر بقى اذا كان هو معسر فيبقى يجب انذار. فالسؤال اللي بيطرحه، هل الضرة تبطل حق الغير؟ يقول إذا اضطررت إلى مال غيرك وتناولته هل يحق للغير؟ عشان قلنا النفس والعرض ما ينفعش تحت أي إيه؟ ظرف من الظروف. هو كده مثل بالإيه؟ بالمال. قال إذا اضطررت إلى مال غيرك وتناولته هل يحق للغير أن يطالب بضمان هذا المال أو لا يحق؟ يقول هذا فيه تفصيل. قال ننظر، هل الضرورة نشأت من حق الغير؟ فإن كانت نشأت من حق الغير فإنه حينئذ لا حق لذلك الغير في الضمان. مثاله إنسان هاج عليه جمل فاضطر إلى قتله دفاعا عن نفسه. هو هنا مضطر، ولكن هل يحق لصاحب الجمل أن يأتي إليه ويقول أعطيني قيمة الجمل؟ نقول لا، لأنه ابتداء كان المشكلة في إيه؟ في جمل هذا الرجل. قال لأن الاضطرار هنا ناشئ من ملك الغير من ذات المملوك، فحينئذ لا يجب الضمان، وده حالة نادرة يعني. قال وأما إذا كان الاضطرار ليس ناشئا عنه، مثال ذلك مضطر جائع لم يجد إلا جملا مملوكا لغيره فذبحه وأكله، فحينئذ الاضطرار ليس ناشئا من ملك الغير، ومن ثم فإنه يضمن ذلك الملك. وعبروا عنه بقولهم الاضطرار لا يبطل حق الغير. أنا بصفة عامة بقى كمان، ما ورد في الشرع انه عذر فهو عذر في اسقاط الاسم، كويس، ويبقى وارد ان الشرع يطلب بدل زي ما في سجود الايه السهو، هذا مش في حق العباد. واما في حق العباد فجزما هو يضمن للاخر ايه حقه وإن كان لا يأثم. فمرادهم إذا لم يكن ناشئا عنه، لو بيحترز بس المثال، لو الضرر كان ناشئ عن صاحب المال. قال ومثال آخر يتضح بهذا التقسيم إن شاء الله، إنسان في السفينة ألقى بعض المتاع في البحر لأنه مضطر إلى إلقائه، فهل يجب الضمان أو لا يجب؟ قال ننظر، لماذا ألقى هذا المتاع؟ فإذا كان قد ألقاه لضرر ناشئ من المتاع، كان يكون رجل في جانب السفينة فسقط عليه بعض المتاع فخشى على نفسه الهلاك فاتقى بالمتاع فألقى بالمتاع في البحر، فهذا الاضطرار ناشئ من ملك الغير فلا يجب عليه الضمان. لكن لو كان الاضطرار ليس ناشئا عن ذلك المتاع بأن تكون السفينة حمولتها ثقيلة أو كبيرة ويخشى عليها من الغرق، فقال القائمون على السفينة لابد من إلقاء بعض المتاع، فأخذ بعض المتاع فألقي، فحينئذ هل يضمن؟ نقول نعم يضمن، لأن هذا الاضطرار ليس ناشئا من ذات المتاع وإنما هو ناشئ من جميع من في السفينة، فحينئذ يقال لجميع من في السفينة اضمنوا هذا المتاع ويضرب عليهم قيمته أو مثله بحسب عدده. يعني إيه؟ السفينة خرجت بحمولة ما، لكن البحر هاك فصارت الحمولة دي كتيرة على وضع على استقرار السفينة، فإذا اختاروا يلقوا متاع يبقى ده في الأصل إن كل ركاب السفينة بيحفظوا حياتهم بإلقاء متاع بعض منهم فيضمنوا يقسموه عليهم. وطبعا كل الأمثلة دي يعني قد تحصل أحيانا أو حتى لو كانت نادرة أو ما بتحصلش بيكفي إن هو يعني بتصاد لكي نضبط القاعدة ونتدرب عليها. يبقى إذن الشاهد إن القول بأن الضرورات تبيح المحظورات ليس فيه إسقاط لحق الغير. يبقى هو وذي بقى إيه؟ طبعا أيسر من أكل الميتة إنه مثلا يجد طعام معد ليس مأذنا له في صحراء, وجد بيت دخل البيت لقى فيه سواء بقى معد أو غير معد لقى فيه. ففي الأصل هنا إنه لا يجوز لحق الغير, في حالة الاضطرار سيجوز. يبقى هو رايح داخل وجد استراحة في الطريق اللي هو تايه فيه ده مش لاقي أكل, دخل الاستراحة لقى فيها غنم, لقى فيها طيور, لقى فيها كذا. المرة اللي فاتت اتأخروا دقيقتين, المرة دي بدروا 5 دقايق. ماشي. المهم فهنا هنقول ده هو الحرمة هنا مش من أجل أن الشيء في ذاته ضرر, ده الحرمة من أجل حق الغير. فالضرورات تبيح المحظورات, يبقى وهو بيخدم على استهلاك هذا الطعام أو أخذه لم يكن معتديا أو سارقا أو ناهبا أو كذا أو كذا أو كذا, وإن كان في النهاية بيضمن ذلك المال يبقى يؤدي حقه بعد ذلك أو يؤدي قيمة المثل لصاحبه. بكذا يبقى خلصنا فضل الله تعالى هذه القاعدة بفروعها, ونشرع في المرة القادمة في قاعدة جديدة. سبحانه وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.